السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحن إن شاء الله في هذا المجلس نشرح حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونذكر فوائده وضرره وأحكامه، سائلين الله جل وعلا أن يعيننا وأن يوفقنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. فهذا الحديث هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري، ورواه أحمد ولفظه: إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس، وهو صحيح على شرطيهما. فهذا الحديث كما لا يخفى هو من جوامع الكلم التي أتيها أو أتيها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود بجوامع الكلم الكلمات القليلة المباركة التي تحتوي على معان كثيرة وأحكام جليلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم. رواه مسلم. قال الإمام البخاري عقب هذا الحديث: وبلغني أن الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين نحو ذلك. وهذا في الحقيقة هو من قول الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: قبلت على الأنبياء بست، منها قال: أعطيت جوامع الكلم. رواه مسلم. وهذه الجوامع نوعان: النوع الأول ما جاء في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه الآية من جوامع الكلم، يدخل تحتها أمور كثيرة من أمور الشرع. قال الحسن البصري رحمه الله: لم تك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه. والنوع الثاني ما جاء في كلامه عليه الصلاة والسلام وهو سنته، فأحاديثه كلها من جوامع الكلم. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث العظيم المعروف تدخل فيه كل أحكام الشرع، أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك. ولذا كان العلماء يستحبون أن يبتدأ في تأليف الحديث أي كتب الحديث بهذا الحديث، يذكرونه في بداية الكتب، وقد فعل ذلك الإمام البخاري رحمه الله. على كل حال، كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو يقول في خطبه ومواعظه كلمات قليلات مباركات، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. وكان أصحابه رضي الله عنهم يفهمون ذلك ويعملون به ويبلغونه. ومن هذه الجوامع هذا الحديث الذي سنشرحه إن شاء الله في هذه الليلة. عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والذكر، نعمتان تسمية لنعمة هي اليد والمنة والحال الحسنة وكل ما أنعم الله به على العبد، وردها النقمة مغبون من الغبن. والأصل أن يكون ذلك في البيع، يقال غبن فلان يشتصى زيادة فاحشة عرفا، لذلك أن يكون سرعة لكن يأخذها بفعل غبن. ثم يطلق غبن على كل أثارة ونقص والسرعي تدبير، وهذا هو المقصود في هذا الحديث. قال المغبون أي بخبرات كثير من الناس لا يعرفون سينتفعون بهاتين النعمتين بل تضيعانهما. قال كثير من الناس، يعني المنتفع بهاتين النعمتين قليل، مبتدا آخر والمغبون خبر مقدم. قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مغبون كثير مبدا واخر مغبون خبر. المقصود كثير من الناس مغبون فيه. قال اساسه وهي اعتماد المزاج وقوه الرمح وضده المرض والفراغ والخلاء من الشغل، ان يكون للانسان وقت ليس فيه شغل. فهذا حديث فيه وقت منها أن الله جل وعلا على العبد كثير، كما قال عز وجل وتعودوا نعمة الله لا تحصوها، وقال أسبغ عليكم نعمة ظاهرة ودارة. ومن هذه من الصحة ونعمة الفراغ، فقال الإمام أحمد إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله، نعمتان من نعم الله. فنعم الصحة سلامة من الأمراض وأنواع الأذى والعافية من كل ذلك، والاعتبار كذلك نعمة جليلة إذا استغلها العبد في الطاعة والخيرات والصالح والمنافع الدينية والدنيوية. وفي حال إشارة إلى أن الغيب مما ينفع بهما، كما قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وقال وإن كثيرا من الخلفاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم. في الحديث ذكره مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا طوبى للغرباء. فطوبى للغرباء، فهؤلاء قليل. وفي الحديث إشارة إلى ذم الكثرة إذا كانت على الباطل بطبيعة الحال، لأن الكثير من الناس مغبون والقليل الفائز الرابح لهاتين النعمتين. قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي الكلمة المشهورة للفضيل بن عياض رحمه الله قال إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فالإنسان إذا نظر إلى حال الناس اليوم رأى أن الكثير منهم يضيع منه الوقت وتضيع منه الصحة، فينبغي أن لا يغتر بهم، بل الواجب عليه أن يغتنم هاتين النعمتين في طاعة الله وفي طلب العلم وفيما ينفعه من المصالح. وفي الحديث بيان لعظم هاتين النعمتين الصحة والفراغ، حيث إنه عليه الصلاة والسلام خصهما بالذكر. فالتخصيص هنا يدل على التفريط، واجتماعهما أعظم وأعظم. إذا اجتمع الإنسان الصحة والفراغ وقد لا يجتمعان في الغالب، قد يكون إنسان صحيحا لكن يكون مشغولا، وقد يكون سارغا لكن غير صحيح. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه كشف المشكل من حديث صحيحين: اعلم أنه قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا من عبادة لاشتغاله بأسباب معاش، وقد يكون متفرغا من الأشغال ولا يكون صحيحا. إذا اجتمع للعبد ثم غلب عليه الكسل، يعني اجتمع إليه الفراغ والصحة، قال: فإذا اجتمع للعبد ثم غلب عليه الكسل عن نيل الفضائل فذلك الغبن، كيف يصنع سوق الرباح والعمر أقصر العوائق أكثر. هذا الحديث في الحقيقة هو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شبه العبد بالتاجر الذي له رأس مال. الصحة والفراغ رأس مال العبد، فينبغي أن يتسمعهما فيما ينفع، فيستعمل الصحة والفراغ في طاعة الله وفي طلب العلم وفي إعداد للقاء الله وفي الحرص على ما ينفعه من أمور الدين ودنياه. فإذا فعل ذلك وجاهد رابح خير الدنيا والآخرة، وإن أضاع رأس ماله فأنى له أن يربح شيئا. والحديث هو خبر المقصود به أمران: الإرشاد والتحذير. خبر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكثير من الناس يغبنون في الصحة والثراء، والمقصود بالخبر هنا الإرشاد والتحذير. الإرشاد إلى اجتناب، الإرشاد إلى اغتنام الصحة والثراء، أن يغتنم هاتين النعمتين قبل أن تزول وتذهب، هذا إرشاد. وفيه تحذير، تحذير من أن يسلك العبد سبل المغبونين الذين تضيع منهم أوقاتهم وأعمارهم وشبابهم فيما لا ينفع. وهذا الحديث هو منهج حياة لأننا فقهناه حق الفقه، ففيه الإشارة إلى نعمة الصحة وهي السلامة من الآفات والأمراض، وهذه النعمة يطلبها كل إنسان. اليوم الناس يسعون في صحة أجسامهم ويستعملون جميع الوسائل في الأكل والشرب والأدوية والرياضة والأسفار ونحو ذلك، إذن هي نعمة عظيمة يقوى بها العبد على عبادة الله، على الصلاة وعلى الصوم وعلى طلب العلم وعلى الحج وعلى صلة الرحم وعيادة المرضى ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. في المريض المقعد عاجز غير قادر على هذه الأعمال. فبالصحة يستطيع العبد القيام بالعبادات والقربات، ولهذا جاء في السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال وشاب نشأ في عبادة ربه. الشاب له قوة وله نشاط خلاف الشيخ العاجز. فهذا الشاب الذي يستعمل صحته وقوته وشبابه وفراغه في عبادة الله كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. فالعمل إنما هو في الشباب، وطلب العلم إنما هو الشباب، والمرض عائق، والكبر عائق، والشيخوخة عائق، والعائق كثيرة. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. وقام أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ثم بكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم بكى فقال عليه الصلاة والسلام اسأل الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية، رواه الترمذي وأحمد وهو صحيح. والعافية العافية في الدين، والسلامة من الذنوب والفتن، والسلامة من الأمراض والمحن. وعن العباس بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله عز وجل، قال سأل الله العافية. قال العباس فمكثت أياما ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله عز وجل. فقال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله العافية في الدنيا والآخرة، قال أحمد الترمذي وهو الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه في المرة الثانية نفس الدعاء لأهميته. فالعبد لم يعطى بعد اليقين بالله عز وجل يوم الآخر خيرا من العافية. ولهذا ينبغي للعبد إذا رزق الله الصحة والعافية أن يشكر الله، وأن لا يزدري نعمة الله عليه. فقد يحرم مثلا المال لكن عنده الصحة وعنده العافية، فانظر إلى بعض أحوال الأغنياء كيف يعيشون، عندهم أموال لكن لا ينتفعون بها، بل ربما يحرم أحدهم بعض المأكولات والمشروبات بسبب المرض، وأنت في صحة وعافية وأمن وأمان. تشكر الله عز وجل واحمده على هذه النعم يزيدك من فضله. وفي الحديث أن الصحة أو يعني إشارة إلى أن الصحة من النعم التي ينبغي أن يشكر العبد ربه عز وجل عليها وأن يغتنمها فيما يرضي ربه، والعزة لأنه يسأل عنها. فالنعمة العبد يسأل عن جميع النعم، نعمتان وهذه نعمة، والنعمة يسأل عنها الإنسان كما قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون الله عز وجل على هذه النعم. في العمل إذا شكر الله زاده من فضله. إذا تدعو الله عز وجل من الشاكرين. وليعلم العبد أنه يسأل يوم القيامة عن جميع. وليعلم العبد أنه يسأل عن جميع النعم. هل شكر أم لم يشكر؟ قال عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. روى الترمذي وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ثم لا تسألون عن النعيم. قال: النعيم الأمن والصحة، كما رواه الطبري في تفسيره. فانظر يا أخي إلى المرضى والمعوقين وطريحي الفرش، وانظر إلى أصحاب الأمراض المؤلمة والمزمنة وأصحاب الآفات، ثم اسأل نفسك: هل شكرت ربك؟ هل استعملت هذه الصحة في مرضاته؟ فهذا الذي ينبغي أن يفعله العبد قبل أن يسأل يوم القيامة عن ذلك. إذن في المغبون، من هو المغبون؟ هو من اغتر بصحته وتكبر بها على عباد الله وظلم بها غيره حتى كبر وضعف ومرض. فالله عز وجل وربما استعمل الصحة في المعاصي والفجور والطغيان. سبحان الله، الله عز وجل يرزقه الصحة والجمال والعفو والعافية، ثم هو يعصي ربه بهذه النعم. ونحن نعلم يقينا أن هذه النعم لا تدوم، فالصحة يأتي بعدها المرض ويأتي بعدها الموت، وكل شيء يفنى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ والنعمة الثانية هي الفراغ. والفراغ هو وقت من حياة العبد، والعبد إنما هو أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضه. يقول القيم رحمه الله مبينا قيمة الوقت: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وقال في بيان أعلى درجات الفكر وأجلها، وهي ما كان لله والدار الآخرة، قالوا أنواع. الخامس: الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه. فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها. فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، ووقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة معيشته الضنك في العذاب الأليم. وهو يمر مر الساعات أي الوقت، فما كان من وقت لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه طويلة. فهو يعيش عيش البهائم، يريد الوقت الذي لا يكون لله ولا يكون بطاعة الله، فهو وقت يعيش الإنسان كما تعيش البهائم. قال: فهو يعيش عيش البهائم، فإذا قطع وقته في الغفلة واللهو والأماني الباطلة وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة فموت هذا خير من حياته. هذا في كتاب الجواب بكافي. فلهذا ينبغي للعبد أن يحرص على وقته أكثر من حرصه على ماله ومتاعه. قال الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وقال رحمه الله: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على دراهمه ودنانيره. هكذا كان سلفنا الصالح. اليوم نحن نحرص على أموالنا ومتاعنا ونضيع أوقاتنا في القيل والقال وفيما لا ينفع، بل ربما حتى في ما يغضب الرب تبارك وتعالى. فالفراغ نعمة لصاحبه، لكن قد تنقلب نقمة إذا أضاعه ولم يملأه بالعبادة وطلب العلم والسعي في المصالح والمنافع والاجتهاد في إيصال الخير والنفع للمسلمين. فإن لم يفعل هذا كان وقته وبالا عليه وحجة عليه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لما سأل عن خير الناس قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وإن من مصائب العصر إهدار الأوقات في المقاهي والملاعب والطرقات والأماكن الخاصة والعامة. وإن من آفات هذا الزمان تضييع الساعات في الألعاب ومشاهدة المباريات والأفلام والجلوس إلى القنوات والمواقع. فأصبح الكثير من الناس كبارا وصغارا، رجالا ونساء، يعيشون كما يقال سبهللا، لا في عمل الدنيا ولا في سعي الآخرة. يقتلون أوقاتهم ويضيعون حياتهم. فأنى لهؤلاء أن ينفعوا أمتهم وأوطانهم وأبناءهم. إن إضاعة الوقت سبب لإهمال الواجبات والمستحبات وسبب للتقاعس عن الفضائل والدرجات، وهو سبب لارتكاب المحرمات وتعاطي المخدرات. ولهذا يقال: من الفراغ يكون أو تكون الصبوة، يعني الميل إلى اللهو الباطل. الفراغ يكون نقمة على الإنسان إذا لم ينتفع به، فتأتيه الوساوس ويسلط عليه الشيطان ويدخل في المحرمات والمخدرات ونحو ذلك، كما يقع لشبابنا اليوم، نسأل الله لنا ولهم الهداية. وقيل: من علامات المقت إضاعة الوقت. وقال ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. وقال بعض البلغاء: من أمضى يومه في غير حق قضاء أو فرض أداه أو مجد أسله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر من تضييع الوقت ومن البطالة ومن البطالين الذين ليس لهم هم إلا كثرة الكلام والصرفرة وتضييع الأوقات. إن أمتنا بحاجة إلى جيل ذو همة وقوة في طلب العلم النافع وفي العبادة، في التوكل على الله وفي العمل الصالح والسعي المثمر إلى جيل من الشباب قوي العزيمة وشديد الشكيمة، يعرف قيمة الوقت ويدرك أهمية الفراغ، حريص على ما ينفعه بعيد عما يضره. وإن أولى الناس بهذا هم الشباب المستقيمون وطلاب العلم الشرعي، هؤلاء من المفروض أنهم يدركون قيمة الوقت وأنه حياتهم وأنهم يسألون عنه، وأنه المجال للأعمال الصالحة ولطلب الفضائل والدرجات. فكيف يضيعونه ولا ينتفعون به ويكونون المغبونين فيه؟ إذن هذا هو، هذه الصحة وهذا هو الفاقر الذي ينبغي للإنسان أن يغترمه وأن يتمل فيه. والمقصود لهذا الحديث هو حفظ الصحة والوقت واغتنامهما في الطاعة وفعل الخير وطلب العلم ونفع العباد والبلاد، وبهذا يصلح الحال ويحسن العمل. فالصحة يقوها المرض والعرم، والفراغ يعقبه الشغل، وجميع النعم يقطعها الموت. قال عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال أبو حازم الزاهد رحمه الله: متى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف، والأسف عليه، ويتمنى الرجوع إلى حال يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه الأمنية. فينبغي الحذر من المعوقات عن العمل وعن طلب العلم وعن سائر الأعمال الصالحة. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وما أكثر الفتن التي نعيشها اليوم، يعيش المسلم فتنا كثيرة، من فتن الشبهات والشهوات، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة. فاحرص أخي على وقتك وعلى صحتك. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهو الحاكم وصحيح. ونختم بكلمة يعني في شرح هذا الحديث من إمام المصلح الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله تعالى في بيان فقه هذا الحديث ومقصوده. قال رحمه الله: عمر الإنسان أنفس كنز يملكه، ولحظاته محسوبة عليه، وكل لحظة تمر معمورة بعمل مفيد فقد أخذ حظه منها وربحها، وكل لحظة تمر فارغة فقد غبن حظه منها وخسرها. وكذلك بدنه فهو أنفس آلة عنده، وإنما فائدة الآلة بالعمل. إذا كانت الآلة في عمل فهو في ربح وزيادة، وإذا كانت في بطالة فهو في نقص وخسران. فالرشيد ومن أحسن استعمال ذلك الكنز الثمين وتلك الآلة العظيمة. فعمر وقته بالأعمال، وداوم على استعمال ذاته فيها، فربحهما السفيه من أساء التصرف فيهما فأخلى وقته من العمل وعطل ذاته عن الشغل فخسرهما. هذا ينبغي أن نكون ونسأل الله التوفيق والهداية. وأذكر لكم بعض النماذج من أئمتنا من السلف في حفظهم لأوقاتهم واجتهادهم في طلب العلم واغتنام حياتهم في ذلك. فهذا حماد بن سلمة متوفى سنة 67 و100، قال عنه الذهبي رحمه الله في السير الإمام القدوة شيخ الإسلام، قال عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. قال الذهبي معلقا على هذا: كانت أوقاته معمورة بالتعبد والأوراد. قال محمد، قال موسى بن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت، كان مشغولا إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، أتقسم النهار على ذلك. ومات في المسجد، مات في الصلاة في المسجد رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السلف المعروفين بالتمسك بالسنة والمجاهدة لأهل البدع. حتى قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديدا على المبتدع. وهذا أمر عمرو بن قيس الكوفي الملائي، قال عن الحافظ الذهبي: كالحافظ من أولياء الله. قال الثوري رحمه الله، قال الثوري رحمه الله: عمرو بن قيس هو الذي أدبني، علمني قراءة القرآن والفرائض، وكنت أطلبه في سوقه فإن رحبته ففي بيته، إما يصلي أو يقرأ في المصحف كأنه يبادر أمرا يفوته، فإن لم أجده وجدته في مسجده قاعدا يبكي، وأجده في المقبرة ينوح على نفسه. هؤلاء محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير المتوفى سنة 1300، وهو صاحب التصانيف البديعة التي لم ترى العيون مثلها، وكان يتوقد علما وذكاء. نقل الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخه عن بعضهم أنه قال: مكث ابن جرير 40 سنة يكتب كل يوم منها 40 ورقة. 40 ورقة، هذا شيء هائل، شيء عظيم لا يقدر عليه العصبة من الناس، وكل هذا من بركة أوقاتهم. ومنهم أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي المتوفى سنة 1300، قال الذهبي رحمه الله: كان يتوقد ذكاء، وكان بحر معارف وكنز فضائل لم يكن له في زمانه نظير على بن عدياس. معروف أنه تأثر بكلام المعتزلة، وكان شديد الحرص على وقته. قال: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي، في حال راحتي وأنا مستفرح. روي ابن الجوزي رحمه الله المتوفى سنة 97 و500 كان آية في حفظ الوقت والتأليف كما هو معلوم، وكان شديد الحرص على وقته، حتى إذا ابتلي بقوم يضيعون الوقت شغالهم بأمور تنفعه. قال: ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم، يعني إذا ابتلي بمن يضيع الوقت وقد يستحي منهم، قال أعددت لهم أعمالا لأوقات لقائيا، لأن لا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من الاستعداد للقائهم قطع الكاغر يعني الورق وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقته، لئلا يضيع شيء من وقته. وهذا ابن النووي رحمه الله صاحب رياض الصالحين المتوفى سنة 76 و600 كان طلاب للعلم منقطعا للعلم والتعليم، وكان يقرأ كل يوم 12 درسا شرحا وتعليقا، وكان منقطعا للعلم، بارك الله له في علم وقته، وألف التصانيف النافعة مثل كتاب رياض الصالحين وشرح مسلم والمجموع وتهذيب الأسماء واللغات. عاش 45 سنة، عاش 45 سنة وألف هذه الكتب والتصانيف النافعة. ومنهم الحافظ ابن عساكر الدمشقي رحمه الله المتوفى سنة 71 و500 صاحب كتاب تاريخ دمشق على نسق تاريخ بغداد، لكنه أكبر منه حجما يقع في 80 مجلدا. قال ولده: كان أبي يحاسب نفسه على كل لحظة تذهب من غير طاعة، تذهب من غير طاعة. ومنهم شيخ جد شيخ الإسلام ابن تيمية والمجد مجد الدين أبو البركات المتوفى سنة 53 و600 قال كان يقول لحفيده، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، كان أبو البركات يقول لحفيده دخل الخلاء: اقرأ هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. قال ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة يشير بذلك إلى قوة حرصه على العلم وحصوله وحفظه لأوقاته، حفظه لأوقاته. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صاحب التصانيف المشهورة، يقول القيم: كان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة أو أكثر، في جمعة يعني في أسبوع، وهذا شيء عظيم، بارك الله لهم في علمهم وأوقاتهم. فكان قال يكتب في اليوم من التصريف ما يكتبه الناسخ، الناسخ الذي ينسخ فقط ويكتب العلم ويقرأ أقوال العلماء والحجج ويرد، والناسخ ينسخ فقط يعجز أن يكتب. ومنهم العلامة الشوكاني رحمه الله صاحب كتاب نهج الأوقات، يقول عن نفسه: وكانت تبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذ عنه تلامذته، واستمر على ذلك مدة. وكذلك منهم أئمتنا الأعلام ومشايخنا الكرام، مثال الشيخ بن باز والألباني، الشيخ العثيمين، الشيخ مقبل وادعي والشيخ ربيع بن هادي وغيرهم من أهل العلم معروفين فأوقاتهم معمورة بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل حتى أثناء الأكل وفي السفر وعلى فراش المرض. فهؤلاء المعروف عنهم هو نشر العلم والكلام في مسائله والمناظرة والتعليم والنصح. فرحم الله عز وجل الأحياء وحفظ رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. فأخيرا الذي أنصح نفسي وإخواني هو الحرص على الأوقات وعلى الصحة وعلى العافية في طلب العلم وفي العبادة وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي كل الأعمال الصالحة. فينبغي أن يستعمل الإنسان نفسه ووقته وعمره بطاعة ربه تبارك وتعالى. قال بعضهم اغتنم إن فراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة تلتة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم وأن يزيدنا علما وتوفيقا وسدادا وأن يوفقنا للحرص على أوقاتنا وصحتنا. إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. نفع الله بعلمكم وبما سمعنا ونستسمحكم في طرح بعض الأسئلة. الله إذا كان في الموضوع نعم طيب ايه نعم تكون طيب. يقول السائل نعم طيب شيخ في أسئلة في الموضوع نعم. يقول السائل بارك الله فيكم ذكرتم حديث السبعة الذين يضلهم الله نعم أعيد أعيد. يقول السائل بارك الله فيكم ذكرتم حديث السبعة الذين يضلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. السؤال نعم. بارك الله فيكم هل للعدد سبعة مفهوم؟ ليس للعدد مفهوم ليس للعدد مفهوم فقد جاء في أحاديث أخرى ذكر من يظلهم الله في ظله منهم قوله صلى الله عليه لذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا وضعا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهناك أصناف أخرى تدخل في هذا الفضل وهذا الموضوع. المسائل الآخر يقول يعني فيما يتعلق هذا الدرس هل اجتماعنا نحن معشر السلفيين في منزل أحد الإخوة لحضور مجلس العلم مثل الذي هذا معك شيخنا أو مع باقي مشايخنا الفضلاء هل فيه منفعة؟ لأن بعض الناس يقول أن هذه بعض مثل هذه المجالس فيه فتنة فيها فتنة. كيف فتنة هذه؟ هذا اجتماع على ذكر الله وعلى طلب العلم وعلى سماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف فيه فتنة. وهي فتنة هذه من بغل يتقوا الله عز وجل. هذا في منفعة. وقد سمعنا علماء الكبار من كان يفعل مثل هذا يفعل مثل هذا ويقيم دروس عبر الهاتف وهذا معروف ولا شيء فيه بل فيه منفعة إن شاء الله. وفيه اجتماع يكفي أنهم يجتمعون واجتماع رحة. فكيف إذا كان على طلب العلم على الاجتماع نعم. السؤال الأخير متعلق بالموضوع إذا كان يقول السائل إذا كان الشاب لا يستطيع أن يجمع بين طلب العلم وكسب الرزق فأيهما تنصحه للميل إليه؟ والله هو طلب العلم لا يعدله شيء لمن وفقه الله وهيأ له أسباب ذلك وسخر له من يعلمه. فأنا نحن ننصح دائما في طلب العلم ما يعني هذا أنه لا يسعى في كسب رزقه، ولكن قد يكتفي بشيء يسير، لكن إذا لم يستطع وانصرف إلى كسب الرزق فينبغي أن يجعل ولو وقتا يسيرا لطلب العلم كمجلس لحفظ القرآن وحفظ بعض الأحاديث، فما لا يدرك كله لا يدرك جله، لكن نحن ننصح وبخاصة من أعطاه الله عز وجل فهما وحفظا أن يغتنم ذلك في طلب العلم، وإذا كان صادقا مع ربه الله تعالى يفتح عليه أبواب الخير. وقد قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا يعلم المحسنين. ومن استطاع الجمع بين الأمرين فهذا أفضل وأكمل، والله تعالى أعلى وأحكم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، ونتمنى منكم يعني تكرار مثل هذه المجالس الطيبة النافعة بإذن الله تعالى. إن شاء الله بارك فيكم وجزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يجمع قلوبنا على الحق المبين وأن يزيدنا من فضله إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.